صلى الله عليكم يقول: ماذا نقول عند الركن اليماني؟ الذي يسرع فيما يتعلق بالركن اليماني استلامه فقط من غير تقبيل، أنت يسر لك تستلمه، يعني تمسح عليه بيدك ولا تقبل يدك، وأيضا لا تكبر، وإنما تستلم الركن اليماني، وإذا حاذيته لا تكبر، ويسرع لك بين الركنين أن تقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.